الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال باب المساقات والمزارعة. وذكرنا بأن المساقات أن يسلم الإنسان أرضه أو أرضا وشجرا لمن يقوم عليه، والمزارعة أن يفعل ذلك بالنسبة للزرع وليس بالنسبة للشجر. وقلنا بأنه يلزم العامل أن يعمل ما فيه الصلاح، فهو مسؤول عن التأبير، ومسؤول عن السقيا، ومسؤول عن التسميد، ومسؤول عما يتطلبه ذلك. وإذا كان العمل يتجدد كل عام في إصلاح البستان فهو من اختصاص العامل، وإذا كان مرة واحدة فقط فهو من اختصاص صاحب الأرض. ثم بعد ذلك إذا أكملنا الباب ننتقل بعد ذلك إلى باب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم. يلزمه الحرث، ويلزمه السقي، ويلزمه تقليم الأشجار إذا احتاجت إلى ذلك، ويلزمه التسميد، ويلزمه التشميس إذا كان هناك شيء يحتاج إلى التشميس. نعم. وتلقيح وتشميس والتلقيح وهو التعبير. نعم. وتشميس وإصلاح موضعه، وإصلاح طرق الماء، وحصاد تداول الماء، أو إذا كان في بيبات أو في مواسير أو يمشي في جدول ساقي، يلزم العامل أن يصلحها، وأن إذا اقترب شيء منها أن يقوم بالإصلاح. نعم. وحصاد ونحوه. نعم. كآلة حرث وبقرة، وتفريق الزبل، وتفريق الزبل المقصود به تفريق السماد على الأشجار، ووضع كل وأن يضع عند كل شجرة ما تحتاج إليه. نعم. وقطع حشيش مضر وشجر يابس، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. نعم. وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط. كسد الحائط قالوا بأنه إذا كان مرة واحدة فهو على رب المال، وإذا كان يتكرر كل عام فهو على العامل. نعم. وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه كآلة، يعني عليه المكينة وما تحتاج إليه من ديزل، من زيت، من عملية إصلاح، فهي على رب المال. نعم. والدولاب ونحوه كآلته التي تديره، ودوابه، وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء وزبل، والجذاذ عليهما بقدر. الجذاذ يعني أخذ الثمرة من النخل، عليهما جميعا إن لم يشترط رب المال على العامل أن يقوم به، وإذا كان لم يشترط فهو عليهما بقدر حصصيهما. نعم. والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، إلا أن يشترطه على العامل. إذا قال رب المال بأنه عليك والتزم العامل فهو على العامل، وإذا لم يحصل اشتراط فهو عليهما على قدر حصصهما. نعم. والعامل فيها كالمضارب، والعامل فيها يعني في المشاقات كالمضارب لأنه أمين. ومر بنا أمور يقبل قوله وأمور لا يقبل قوله فيها، فيقول إنه كالمضارب فيما يقبل فيه القول. نعم. لأنه أمين فيما يقبل ويرد وغير ذلك. إذا لم يتعدى وإذا ثبت منه التعدي فلا يقبل قوله. إذا لم يحصل منه تعدي قبل قوله، وإذا حصل منه تعدي فلا. نعم. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، لأن حديث خيبر هو الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، من ثمر وزرع، وعاملت به الخلفاء من بعده، فهذا هو الدليل. فالفصل الذي انتهى في المساقات يعني سقي الأشجار، عنب، رمان، تفاح، نخيل إلى آخره، والفصل الذي بدأنا به الآن في المزارعة، بر، شعير، ذرة، دخن إلى آخره. نعم. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق وهي دفع أرض وحب. بالنسبة للفصل السابق دفع أرض وشجر، أو دفع أرض لمن يزرعها بكذا شجرة، كذا نخل، كذا رمان، كذا عنب، كذا إلى آخره. أما هنا لا، عندنا أرض ويأتي إنسان ونطلب منه أن يزرعها بالبر، بالشعير، بالذرة، بالدخن إلى آخره. نعم. وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. أرض وحب. نعم. لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل، أو حب يكون مزروع واشتغل صاحبه وقال مثلا جاءتني مهمة ولا أستطيع من السقيا، أريد يا فلان أن تسقي هذا الحب الذي زرعت برا، شعيرا، ذرة، دخن إلى آخره، أن تزرعه، أن تسقيه بالربع، أن تسقيه بالثلث، أن تسقيه بالنصف، وهكذا. ومزروع لكن صاحبه انشغل عنه ولم يتمكن من إكمال العمل، فأحضر من يتولاه إلى أن يحصد. نعم. أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض، أو للعامل، والباقي للآخر. هنا يقول بجزء مما يخرج من الأرض، بجزء مما يخرج من الأرض للعامل، والبقية تكون لرب الأرض، أو بجزء مما يخرج من الأرض لصاحبها والبقية للعامل. فإذا كان المشروع للعامل فالبقية لرب الأرض، وإذا كان المشروع لرب الأرض فالبقية للعامل، وهكذا بجزء مشاع. لمن يقوم عليه بجزء مشاع، بجزء مشاع، بالربع، بالخمس، بالثلثين، بالثلث، والبقية للطرف الثاني. فإن اشترطناه للعامل فالبقية لرب الأرض، وإن اشترطناه لرب الأرض فالبقية للعامل، ولا بد أن يكون بجزء مشاع، لو قلنا أعطينا هذا العامل برد وقلنا تزرعه ولك 1000 كيلو، تزرعه ولك 500 كيلو، ولك 5000 كيلو، لم يصح. لماذا؟ لماذا؟ نفس السؤال الأمس، لأنها قد لا تنتج، لأنها قد لا تنتج شيئا، وقد لا تنتج إلا هذا القدر، وقد تنتج أقل من هذا القدر، فلا بد أن يكون بجزء مشاع. أما إذا كان بجزء محدد فلا يصح، لأنها قد لا تنتج وفي ذلك غرر. نعم. لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض، يعني الجزء المشروط لرب الأرض والباقي للعامل، الجزء المشروط للعامل والباقي لرب الأرض. نعم. أو للعامل والباقي للآخر، أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر. فإذا عين نصيب رب الأرض فالباقي للعامل، لأن ما في حد يشترك من برا، وإذا عين نصيب العامل فالباقي لرب الأرض، لأنهم طرفين رب الأرض والعامل. إذا عين نصيب أحدهما اتضح لنا نصيب الآخر. نعم. لزم أن يكون الباقي للآخر، ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس على من رب الأرض، لا يشترط ذلك، يعني ما هو لازم أن يكون البذر من رب الأرض. إذا جاء به رب الأرض نعم، إذا جاء به العامل نعم، صح أن يكون الحب والبذر من رب الأرض، وصح أن يكون من العامل. فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في الرواية مهند. نعم. وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة، لأن الأصل المستند عليه في المزارعة هو قصة خيبر حينما عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يذكر النبي، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطيهم الحب والبذر، وإنما يأتون به هم. نعم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراط، وظاهر المذهب أنهم يشترطون أن يكون البذر من رب الأرض، والصحيح أن ذلك غير مشروع. ظاهر المذهب أن البذر لا بد أن يكون من رب الأرض، كما أن المضاربة في التجارة منه رأس المال، والصحيح أن ذلك لا يشترط. ما الدليل على هذا، على عدم اشتراطه؟ أنه لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي أهل خيبر البذر، بل كانوا يأتون به من عند أنفسهم. نص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في التنقيح، وتبعه المصنف في الإقناع، وقطع به في المنتهى، أي هذه الأقوال على أساس أنه لا يشترط أن يكون الحب والبذر من رب الأرض، فغاية الأمر أن نقول بأنه إذا جاء بها رب الأرض فنعم، وإذا جاء بها العامل فكذلك، أي أنه ليس شرطا في المزارعة أن يكون الحب والبذر من رب الأرض، ليس شرط. إذا جاء بها هذا فنعم، وإذا جاء بها ذاك فنعم أيضا. نعم. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقضي. الآن في اتفاقية جديدة، رب الأرض قال سآتي بالبذر 100 كيلو، سآتي بالبذر 100 كيلو وأعطيك إياه، فإذا حصدنا آخذ 100 مقابل البذر والباقي نقسمه بيني وبينك. هذه المسألة. نعم. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. لماذا؟ أن يأخذ نصيبه، ما وجد عندنا نصيب، لم يصح، لأن البذر انتهى. وليس كالتجارة، التجارة يعني من قال لا بد من هذا الأمر قال كالتجارة، يعني إذا أعطيتك 100 ريال تشتغل فيها وما قسم الله من ربح بيننا، أول أخذ 100 لأن هي الأصل والباقي بيننا، فهذا لا يقاس عليه، لأنه لا يمكن أن يؤخذ البذر، البذر ذاب في الأرض وانتهى، والذي خرج هو حب جديد، حب جديد نتيجة الغراس، فإن اشترط أن يأخذ مقابل ما قدمه من حب وبذر نقول لا يصح، فالمساقات أو المزارعة يكون بينهما الثلث الربع الثلثين، أما أن يشترط قدر مقابل الحب اللي قدم فلا. نعم. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. الآن في مزرعة فيها شجر وأرض فضاء، قال رب الأرض أنا عندي الأشجار هذه، أنا عندي النخل المحيطة بالسور 200 نخلة، فلما 200 نخل نقول سكري برحي كذا من النوع الجيد خلاص إلى آخره، وعندي أرض فضاء أريد أن يتم بيني وبينك المساقات، ما أريد تزرع، مساقات بالنسبة للشجر والأرض الفضاء تزرعها، ففيه عقد، عقد مساقات للنخيل لأن النخيل مزروعة ومنتهية مغروسة، ومزارعة للأرض الفضاء أريد أن تزرع فيها بر ولا شعير ولا من الحبوب الأخرى، صح ذلك؟ هذه لها عقد وهذه لها عقد آخر. لو قال النخل مثلا غاية ما في الأمر أنك تسقيها الماء وتلقحها لك فيها الخمس، وأما الأرض الفضاء اللي يريد تزرعها وتبي حراتة وزراعة وسقيا وحصاد وإلى آخره لك فيها الثلثين، فصح على ما اشترطا، هذه لها نظام وهذه لها نظام آخر. أعد العبارة. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح، وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها، وكذا لو آجره الأرض قال أريد أنك تسقي النخيل عندي 100 نخلة تسقيها بالربع بالثلث بالنصف، والأرض الفاضية هذه أريد تستجرها مني بمبلغ 1000 ريال أجرة، ما علي لو أنتجت لك 1000000 أو ما أنتجت لك شيء، ما علي منها بالأجرة، فيكون ساقاه على الشجر وآجره في الأرض عقدين، كل عقد على حدة، صح ذلك. نعم. ما لم يتخذ حيلة على ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما، وتصح المساقات والمزارعة بلفظيهما، أريد أن أتفق معك على سقي الأشجار وزراعة الأرض، أو أن يقول على السقيا لهما جميعا، أو أن يقول على الفلاحة أن تفلح بهما جميعا، جاز ذلك، أو هذه أرضي اغرس الأشجار وزرع الفضاء، أي عبارة يأتيان بها صح ذلك. نعم. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغلي. يقول وتصح إجارة أرض بجزء من مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع إلى آخره. ما معنى العبارة هذه؟ العبارة عندي أرض وجاء زيد وطلب زراعتها بالثلث فقلت لا، وجاء عمرو وطلب بالربع فقلت لا، وجاء بكر فطلب بالثلثين لي وله الباقي فقلت نعم أجرته. كثر الناس الذين يطلبونها، جاءني فلان وفلان، زيد وعمر وبكر وخالد، كل واحد يطلب الأرض ولا أتفق معه إلا أني اتفقت في الأخير مع بكر. بكر اتفقت معه على أن يزرعها لي الثلثين وله الثلث، أبرمنا العقد على هذا، اتفاق مزارعة، أريد أن يزرع بكرة بعده بعد أسبوع بعد 10 أيام، أريد أجيب عمال أجيب، ذهب الوقت ولم يعمل، أضاعها تركها أهملها ولم ينتج، فأنا حصل علي ضرر ولا لا؟ كثر الناس الذين يطلبونها لكن هو حال دون ذلك، فهل بهذا الضرر أو هذا الضرر من الذي يتحمله؟ يتحمله هو، فإذا ضر بنفسه لا يمكن أن يضر أن يضر بي، لأني سأرفع أمره إلى القضاء. لو زرعها من حين العقد والوقت لديه متسع كان أنا يأتيني آلاف 100,000 من الكيلوات، إلا أنه لم يفعل بسبب إهماله وكسله وتفريطه، فأنا أقيم عليه دعوة. فيقول صاحب الكتاب إذا أقمت الدعوة علي نقدر كم تنتج، تنتج عادة كذا، نفرض أنها زرعت وأنتجت كذا، فهو يتحمله ويلزمه أن يدفع ذلك لي لأنه فرط ويتحمل نتيجة التفريط. أعزب الله. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع، بجزء مشاع يعني ما هو إذا قلنا أجرها بمبلغ ما عندنا إشكال، زرع ولا ما زرع، لكن إذا كان بمشاع، إذا أجرتها إياه ب1,000 ريال زرع لم يزرع ما لي علاقة، أنا لي علاقة أني إذا تم العقد أستلم 1,000، إذا تم العقد أستلم المبلغ المتفق عليه بيني وبين، هذا إذا كان إجارة بمبلغ. أما إذا كانت بمشاع بالربع مما يخرج منها، قال ما خرج شيء ولا لك شيء، أقول لا، لو زرعت لخرج، إلا أنك أهملت وفرطت، إلا أنك تكاسلت ولم تقم بالعقد الذي بيني وبينك، فنأتي بأهل الخبرة والنظر والمعرفة والدراية يقدرون كم تنتج لو زرعت عادة مثل مزرعة فلان وفلان المجاورين لي، وكم أنتجت، فيفرضوا لي النسبة التي اتفقت مع المزارع عليها. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى، فيجب القسط المسمى، الربع الخمس السدس، قدروا قالوا هذه الأرض تنتج مثلا 1,000 كيلو والربع هو 25 أو 250، يلزمه دفع 250، وهكذا كل بحسابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.